للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل وعلا يأمر عباده بالتقوى في آيات كثيرات، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل بذلك، والتقوى هي العبادة التي خلقوا لها، وهي البر والإيمان والهدى، وهي الإسلام. ويأمر أيضا جميع الناس بذلك، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حذر الناس جميعا، جنهم وإنسهم، عربهم وعجمهم، ذكورهم وإناثهم، حذرهم من طاعة الهوى والشيطان، وأمرهم بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة، يعني آدم، هذا خطاب لبني آدم، وخلق منها زوجها حواء. وقال في الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني اذكروا هؤلاء يوم القيامة وتأهبوا لهذا اليوم يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء، يعني يوم القيامة، إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا يجوز للعبد يغتر بالدنيا وشهواتها ونعيمها وعاجلها من مساكن ومراكب وملابس وغير هذا. الواجب الحذر من أن يغتر بها، بل الواجب أن يستعين بها على طاعة الله وأن يجعلها مطية للآخرة. ولا يغرنكم بالله الغرور وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه دعوته الخبيث، يدعو إلى النار. فالواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم أن يحذروا هذه الدعوة الخبيثة، دعوة الشيطان، وأن يحذروا الغرور بالدنيا، وأن يستجيبوا لداعي الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأنت يا عبد الله مأمور بتقوى الله، مأمور بطاعة الله ورسوله، مأمور بالاستجابة لله ورسوله، والله يدعوك إلى دار السلام. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام هي جنة، ليس فيها موت ولا مرض ولا منغصات، بل هي دار السلام من كل بلاء. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقال لأهل الجنة إذا دخلوها: أدخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. فالله يدعوك إلى دار السلام، يدعوك إلى الجنة بتوحيده والإخلاص له وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر من طاعة العدو الرجيم الشيطان. ولهذا أمر الناس جميعا بالتقوى، لأن حقيقتها توحيد الله وطاعته وترك معصيته، هذه التقوى، لأنها تقي أهلها من عذاب الله. سمى الله دينه تقوى لأن من اتقى ربه وقاه الله عذاب جهنم. فالدين كله يسمى تقوى، ويسمى برا، ويسمى هدى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، ويسمى إسلاما، إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو توحيد الله والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد لشرعه بفعل الأوامر وترك النواهي. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو التقوى، وهذا هو الهدى، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها. أنت مخلوق لتعبد ربك، وذلك بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه على المنهج الذي رسمه رسوله عليه الصلاة والسلام ودل عليه كتابه العظيم القرآن. ولهذا خاطب المؤمنين في آيات كثيرات بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي آيات أخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فربنا يأمرنا بالتقوى في آيات كثيرات، وهي توحيده وطاعته واتقاء عذابه وغضبه بطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه التقوى. سمى الله دينه تقوى لأن من التزم به واستقام عليه يقيه الله عذابه يوم القيامة ويقيه الله غضبه. فلهذا سمى الله الإسلام تقوى وسماه إيمانا لما فيه من التصديق، لأن المؤمن يصدق الله في أخباره ويصدق رسوله في أخباره وينقاد للشرع، يصدق الله قولا وعملا. وسماه الله إسلاما لأن العبد يؤدي طاعة ربه عن إسلام، عن ذل وعن خضوع وعن قياد. فالمسلم هو المنقاد لأمر الله، والإسلام هو الانقياد لأمر الله والذل لأمر الله قولا وعملا. وسمى الله دونه إيمانا لأن العبد يؤدي عن إيمان، عن صدق، عن صدق بكل ما أخبر الله به ورسوله، فهو يصدق الله في قوله وعمله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني التزموا بدينه قولا وعملا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالمعنى حق تقاته أن يلتزم به المؤمن بطاعة الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار. هذه التقوى، أن تطيع أوامر الله وأن تنتهي عن نواهي الله وأن تصدق أخبار الله عن إيمان وعن رابة وعن صدق وإخلاص في ذلك. ومن التقوى أن تعبده بشريعته لا بهواك، تعبده بما شرع لا بالهوى، تعبد ربك بما شرعه لك في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، ويقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالواجب على جميع الثقلين، جميع المكلفين، الاستقامة على دين الله، وأن يعبدوه كما شرع، وأن يتقوه حق تقاته بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود، وأن يتقربوا إليه بما شرع لا بالبدع والأهواء. أنت مأمور بأن تتقرب إلى ربك بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود، ترجو ثوابه وتخشى عقابه، ولا تبتدع من عند نفسك، لا تخترع. الله جل وعلا أمرك ونهاك وأكمل لك الدين، فليس لك أن تخترع شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره هو رد، من أحدث في أمننا هذا ما ليس منه هو رد. ليس لك أن تبتدع عبادة جديدة تقرب بها إلى الله، لا، عليك باتباع الشرع، عليك باتباع الشرع. ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. فالواجب على جميع المكلفين الاستجابة لله وللرسول بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى استقيموا، اثبتوا على الحق، اتقوه حق تقاته، يعني اتقوه تقوى كاملة ليس فيها تساهل، ولكن تقوى كاملة بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود وتصديق الأخبار. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى استقيموا، اثبتوا على الحق حتى الموت. ليس لك أن ترجع دينك أو تكون متقلبا تارة وتارة، لا، بل يجب عليك الثبات على الحق ولزومه أبدا ليلا ونهارا حتى الموت. تعبد ربك وحده، تستقيم على دينه، وتوالي فيه وتعادي فيه، ترجو رحمته وتخشى عقابه، متبعا لكتابه جل وعلا القرآن، ومتبعا لسنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا دين، دينه طاعة الله ورسوله، اتباع القرآن واتباع السنة الصحيحة، هذا هو دين الله، أن تنقاد لكتاب الله القرآن، وأن تنقاد لما صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا وعملا وعقيدة، محبة ومولاة وخوفا ورجاء. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا وخالقنا ورازقنا هو الله، ثم استقاموا على طاعته، قالوا وعملوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إن الله معبودهم الحق وإلههم وخالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا، ثم استقاموا على هذا، لم يتخلفوا ولم ينحرفوا يمينا ولا شمالا، بل قالوا وعملوا، استقاموا على طاعة ربهم، فوحدوه وأدوا فرائضه وتركوا نواهيه ووقفوا عند حدوده، ولم يبتدعوا في دينه ما لم يأذن به سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المؤمن هكذا ينقاد لشرع الله، يتبع أوامر الله، ينتهي عن نواهي الله، يقف عند حدود الله، ولا يبتدع، لا يبتدع شيئا ما شرعه الله، بل يستقيم على الحق قولا وعملا حتى يلقى ربه حتى يموت. ولهذا يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا وخالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو ربنا جل وعلا، هو إلهنا، هو معبودنا الحق، ثم استقاموا، قالوا وعملوا، ثم استقاموا بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود، عن محبة وعن موالاة وعن بغض فيه ومحبة فيه، محبة فيه وبغض فيه. هكذا المؤمن يوالي في الله ويعادي في الله، يحب في الله ويبغض في الله، وينقاد لأمر الله، ويستقيم على شرع الله، ويصدق أخبار الله، ويبتعد عن مناهي الله حتى يلقى ربه. تتنزل عليه الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عند حضور الأجل تتنزل الملائكة تبشره بالرحمة والرضا من الله جل وعلا. تتنزل الملائكة يعني عند الموت تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تطلبون، نزلا من غفور رحيم. قال تعالى في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تبع معك. لا بد من الاستقامة، لا بد من الصبر، أن تلزم الحق وأن تستقيم عليه حتى تلقى ربك. تستقيم على توحيد الله والإخلاص له في كل العبادات، تستقيم على الصلوات الخمس بالجماعة، وتحافظ عليها وتؤديها عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق وخشوع، وتؤدي الزكاة كما أمر الله، وتصوم كما أمر الله، وتحج كما أمر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما أمر الله، وتبر والديك كما أمر الله إلى غير هذا، وتبتعد عن محارم الله كما نهاك الله عن ذلك، تبتعد عن كل ما حرم الله. وأعظم ذلك الشرك بالله، أعظم ذنوب الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله، وهكذا استحلال ما حرم الله، أو جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كل هذا داخل الشرك بالله جل وعلا. وعلى العبد مع ذلك أن يبتعد عن كل محارم الله، عن كل المعاصي. هذه الاستقامة أداء لفرائض الله وترك لمحارم الله، عن إيمان وعن رغبة وعن إخلاص وعن صدق، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ويجب أن يستمر على هذا، يجب أن يستمر إلى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك، والواجب عليك يا أمة الله أن تحاسب نفسك. كل يحاسب نفسه، هل أدى الواجب؟ هل استقام على دين الله؟ هل حافظ على ما أوجب الله؟ هل ترك ما حرم الله؟ والله ذكر صفة المؤمنين والمؤمنات في سورة التوبة، فقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أنت اعرض نفسك على هذه الآية، اعرضها، هل أنت مستقيم على هذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هل أنت ولي لأخيك؟ تحب له الخير؟ تكره له الشر؟ لا تظلمه ولا تغتابه ولا تسبه ولا تكذب عليه ولا تخونه في الأمانة ولا تشهد عليه بالزور؟ هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض. انظر نفسك، حاسبها، هل أنت هكذا؟ المؤمن يحاسب نفسه والمؤمن تحاسب نفسها، هل هي متخلقة بهذه الأخلاق؟ هل هو متخلق بهذه الأخلاق؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد منا يحاسب نفسه، هل هو ولي لأخيه؟ هل هو كاف عن ظلمه وعن إيذائه بغيبة أو نميمة أو شاءة زور أو غير هذا؟ هكذا المؤمن ولي أخيه، يحب له الخير ويكره له الشر، لا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، لا يكذب عليه، لا يخونه في الأمانة، لا يدعي عليه دعوة باطلة، لا يغشوه في المعاملة، لا يغتابه، لا ينم عليه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المسلم أخو المسلم. ثم بعدها قال يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، هل أنت كذلك؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كما أمر الله؟ حاسب نفسك وانظر، هل أنت من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك؟ هل أمرتهم بالمعروف ونهيت عن المنكر مع زوجتك، مع أولادك، مع إخوتك، مع من تحت يدك من عامل وخادم؟ هكذا المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع أهلهم وغيرهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أنت حاسب نفسك، انظر يا عبد الله، هل أنت قائم بهذا مع أهل بيتك، مع زوجتك، مع أولادك، مع عمالك وخدامك، مع جيرانك؟ أنت ولي أخيك، بعضهم أولياء بعض، الواجب عليك أن تحاسب نفسك حتى تؤدي هذا الواجب، حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أينما كنت ليلا أو نهارا، في البيت، في الطريق، في المسجد، في الطائرة، في الباخرة، في السيارة، أينما كنت عليك أن تقوم بهذا الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه وصف أمة محمد المستجيبة، هذا وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم المستجيبة لأمره المطيعة لأمره، هذا وصفهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يجب على من يأمر وأن ينهوا، ومع هذا يجب أن تكون من أمة أيضا قائمة بهذا، مستعدة لهذا، مختصة بهذا، حتى يكون ذلك أكمل. كل واحد منا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومع ذلك يجب أن تكون هناك طائفة معدة لهذا الأمر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا واجب أهل الإسلام، وهذا واجب الدول الإسلامية، على الدولة الإسلامية أن تحكم شرع الله، وأن تكون هناك أمة معينة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عليها أن تعين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن تكون ردءا لها وحما لها من كل ما يؤذيها، تنصرها وتؤيدها وتحوطها وتحميها من أذى الناس. ثم قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا واجب المسلمين، أن يعتصموا بحبل الله جميعا، بدينه، حبل دينه وصراطه المستقيم. لا بد من الاعتصام بحبل الله، بدين الله والاستقامة عليه بين المسلمين. هذا واجبهم، أن يعتصموا بحبل الله وأن لا يتفرقوا. يجب على المسلمين في المشرق والمغرب والجنوب والشمال وفي كل مكان أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن لا يتفرقوا، وأن يتعاونوا أينما كانوا. عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا واجب المسلمين، واجبهم التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى أينما كان، بالمشافهة وبالمكاتبة وبالهاتف وبجميع الوسائل. وقد يسر الله ذلك اليوم، يستطيع من في المغرب أن يخاطب من في المشرق والعكس، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلمه ويرشده ويوصيه بالخير. الحجة قائمة، والواجب على جميع الدول الإسلامية، والواجب على كل مؤمن، والواجب على كل قادر أن يتقي الله ويقوم بما يلزم حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم، كل واحد يجب عليه يقوم بما استطاع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلى المراكز الإسلامية في كل مكان، في المشرق والمغرب، في الدول أوروبا، في أمريكا، في المغرب الأقصى، في شمال أفريقيا، في أفريقيا، في كل مكان، عليهم أن يتعاون بالبر والتقوى، عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا أينما كانوا. وهكذا الجمعيات الإسلامية، عليهم أن تكون أهدافهم واحدة، جميع الجمعيات أينما كان وجميع المراكز الإسلامية أينما كان، يجب أن تتعاون البر والتقوى، وأن تتواصى بالحق، وأن تكون يدها واحدة وكلمتها واحدة. وإن تنوعت وكثرت، فالواجب أن تكون دعوتها واحدة، دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، دعوة إلى أداء فرائض الله وترك محارم الله، دعوة إلى الالتزام بالسنة والحذر من البدعة. هذا الواجب على جميع المراكز الإسلامية، وعلى جميع الجمعيات الإسلامية، وعلى جميع الدول الإسلامية. عليهم جميعا أن يحكموا شرع الله، وأن يستقيموا على أمر الله، وأن يتواصوا بحق الله، الذي في المشرق والذي في المغرب، والذي في الجنوب والذي في الشمال. عليهم أن يتواصوا بحق الله، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، عملا بقوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، وعملا بقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وعملا بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. الرحمة معلقة بهذه الأشياء، إيمانك وتقواك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. من استقام على هذا فله الرحمة، له السعادة، له الجنة والكرامة. فعلى كل أمير وعلى كل قاضي وعلى كل عالم وعلى كل رئيس جمعية وعلى كل رئيس مركز وعلى كل مسلم التعاون، كل واحد عليه طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. ليس لأحد يقول أنا غير مسؤول، كل واحد مسؤول حسب طاقته. قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، كلهم مسؤولون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع يعني السلطان الأمير راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راية في بيت زوجها ومسؤولها رعيتها، والخادم والعبد راع في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فأنت عبد الله مسؤول، مسؤول عن بيتك وعن بيت سيدك ومن تعمل تحت يده، سواء كنت مملوكا أو عاملا أنت مسؤول عما تحت يدك. هل نصحت؟ هل أديت الواجب أو غششت؟ أنت مسؤول. وهو مسؤول عنك أيضا، هل أدى الواجب الذي عليك؟ هل أعطاك حقك؟ هل نصح لك أو قصر في ذلك؟ كلكم راع وكلكم سؤال. الراعي مسؤول والمرعي مسؤول، كل واحد مسؤول. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كل واحد يحاسب نفسه حتى تكون كلمة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الواجب على الجميع أن يعتصموا بدين الله قولا وعملا وتناصحا وألا يتفرقوا أينما كانوا، في المشارق والمغارب، في الجنوب والشمال، أينما كانوا عليهم أن يعتصموا بحبل الله ويحذروا الفرقة. على الجمعيات ومراكز أن يحذروا الفرقة والتنابز، كل واحد يعادي صاحبه. لا، الواجب التعاون، كل مركز مع مركز يتعاونون على الإسلام، على دعوة، على طاعة الله ورسوله، على اتباع الحق، كل جمعية مع جمعية كذلك يتعاونون. وإن اختلف رؤساؤهم في أسمائها لكن عليهم يتعاون، جمعية كذا وجمعية كذا، ما داموا مسلمين عليهم يتعاون في طاعة الله ورسوله، وأن يحذروا التفرق والاختلاف والتنابز بالأقارب. يجب أن يحذروا ذلك، يجب أن تكون كلمتهم واحدة أينما كانوا ولو كانوا في ملايين المراكز والجمعيات. يجب أن تكون كل جمعية معينة الأخرى على طاعة الله ورسوله، كل مركز يعين الآخر على طاعة الله ورسوله، كل مركز يتعاون مع الآخر في طاعة الله ورسوله، كل جمعية تعاون مع جمعية أخرى في طاعة الله ورسوله. هذا هو واجب الجميع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضاك أن تعبدوه ولا شوب شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا ما ولاه الله أمرك. هذا واجب على الناس أن يناصحوا ولاة الأمور، يناصح الأمير، يناصح رئيس الجمعية، يناصح رئيس البلدية، رئيس الهيئة، رئيس الحارة. التناصح بين الجميع، التناصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة، الدين والنصيحة، الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة واجب أن تبذل مع كل أحد، مع ولي أمرك، مع أميرك، مع رئيس البلدية، مع فلان ومع فلان، ومع رئيس الجمعية، ومع جارك، ومع رئيس المركز، ومع فلان ومع فلان. كل واحد عليه أن يتقي الله في ذلك حسب طاقته. فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا يستقيم أمر المسلمين ويكون أمة واحدة، كما قال الله عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. يكون أمة واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعتصم بحبل الله جميعا، تناصح في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. هذا واجب الجميع. الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل لمن؟ قال لله. النصيحة لله بأن تعبده وحده وتؤدي ما أوجب وتنتهي عما حرم، هذه نصيحة لله، أن تعبده وحده وأن تؤمن بأسمائه وصفاته وأن تشهد أنه لا معبود حق سواه جل وعلا، وأن تمتثل أوامره وتنتهي عن نواهيه وأن تقف عند حدوده ترجو ثوابه وتخشى عقابه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى ذلك، والنصيحة للقرآن باتباعه وتعظيمه واتباع ما فيه وتصديق أنه كلام الله، والنصيحة لولاة الأمور بتوجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الخير والدعاء لهم بظاهر الغيب وتوجيه النصيحة لهم إلى غير ذلك، والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر والحب الخير لهم، وأن لا تغتابهم ولا تنم عليهم بل تحب لهم الخير وتدعوهم إليه وتكره لهم الشر وتحذرهم منه. هكذا المؤمنون، هكذا يجب أن يكون المؤمنون متناصحين متعاونين بالبر والتقوى. وقد جمع الله ذلك في قوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا الدين كله، كل الناس بخسارة، كل الناس بخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابحون ومن سواهم خاسر.